بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فقد وقفنا عند فصل في الإحداد، وهو عدة المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح. ورأيت لأهمية هذا الموضوع أن أعطيه عناية خاصة بالبحث في أهم مسائله، وأن تكون متتابعة من أجل أن نستفاد منها إذا نشرت كدرس مستقل. ورأيت أنه يصعب الجمع بين ذلك وبين قراءة ما في الكتاب وتحرير مسائله، فاتفقت مع الشيخ فهد أن نؤجل قراءة المتن إلى الأسبوع القادم بإذن الله، واليوم أخصص الوقت مع الاختصار في الحقيقة، وآمل أن أوفق أن أكمله قبل الأذان لأهم ما ورد. وقد استفدت من بحث طلبته من أحد المشايخ، وهو من المشايخ ولا أزكي على الله المتمكنين، وهو أحد قضاة مكة ومدرس في الحرم، أو له موقع فتوى في الحرم، وأحد تلاميذ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو أخي الشيخ فهد العماري وفقه الله. وأضفت إليه بعض المسائل من فتاوى أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قد ربما ترد مستقلة وفي ثنايا الكتاب، وأيضا مسائل تكمل الموضوع. وما لم نكمله هذا اليوم إن شاء الله سيكمل في الدرس القادم في هذا الجانب. فأقول مستعينا بالله جل وعلا ومصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم. الإحداد أيها الأخوة على ثلاثة أقسام: الإحداد الجاهلي، أي الذي كان في الجاهلية، أي كيف كانت المرأة قبل الإسلام تعتد، وهذا كما هو معروف أيها الأحبة في الحديث، في حديث أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر السنة، حتى تمر السنة، ثم تؤتى، لاحظوا كيف، بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتنتفض به، أي تحتك به، وقد تجمع عليها خلال سنة من الأوساخ والأدران ما الله به عليم، لم تخرج من مكانها منذ وفاة زوجها. تقول أم سلمة: فقلما انتفضت بشيء إلا مات من شدة نتن ريحها وسوءها. إذا كان هذا الحمار أو الشاة أو الطائر يموت، فماذا تتصورون تكون حال المرأة في ذلك؟ ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره. هذا باختصار. إذن انظروا كيف كانت المرأة قبل الإسلام، هذا نموذج لما كانت عليه النساء من الإهانة. وكما بينت في درس صحيح مسلم يوم الجمعة أن كانوا يقتلون النساء لأحد سببين: أما خوف العار وهو شائع في العرب، أو مخافة الجوع، والذي نص الله عليه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وخشية إملاق. وقوله من إملاق أي أن يكون الإنسان في حالة فقر فلا يجد ما يطعم أولاده فيقتل بعضهم. أما خشية إملاق فأن يكون موسرا، لكن يخشى أنه بعده أن تفتقر ابنته، هذه آية الأسراء، فيقتلها. هذا إشارة. لكن إذا كانت المرأة مهانة وكانت تقتل أو تؤذى لأدنى الأسباب، جاء الإسلام وهو الحالة الثانية وكرمها. ولكنني قبل أن أنتقل للحالة الثانية أبين أيضا الإحداد أو ما يتعلق بالمرأة بعبارة أدق بعد وفاة زوجها في الجاهلية المعاصرة. ولا شك أن هناك جاهلية، فكل ما كان بعيدا عن كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الجاهلية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل ما خالف الهدى فهو كل ما خالف الهدى والعلم فهو أمر جاهلي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لما صب رجلا وقال له: يا ابن السوداء إنك امرؤ فيك جاهلية. هنا تبعير، أي فيك صفة من صفات الجاهلية، لأنه عيره بأمه. أما اليوم فالجاهلية تتفاوت من مكان إلى مكان، ومن شعب إلى شعب، ومن بلد إلى بلد. فالغرب استحكمت فيه الجاهلية ولا شك. والذين يشنعون على مثل هذا الكلام لم يفقهوا مراد من تكلم به، وإن كان بعضهم ربما بالغ ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، وهذا لا ينبغي إطلاقه هكذا، إنما يقال فيه جاهلية. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف كتابه الرائد والعظيم مسائل الجاهلية، فأراد أن يذكر المسائل التي كانت في الجاهلية وهي قد تكررت في عصره. ولهذا لدقة هذا الإمام رحمه الله لما ذكر قرابة 130 مسألة لم يكن يريد أن يقدم بحثا أكاديميا كما توهم البعض، لا، هو لم يرد أن يحصر مسائل الجاهلية التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من جاء واستدرك على الشيخ محمد عبد الوهاب، لا، هو أراد أن يقول مسائل الجاهلية الموجودة في عصره. وقدمت رسالة في جامعة الإمام في قسم العقيدة تحقيق لمسائل الجاهلية، وأثبت أن كل مسألة ذكرها الإمام محمد الوهاب كانت موجودة في عصره، سواء في داخل الجزيرة أو في غيرها. إذن هذا المعنى دقيق لا يفطن له البعض. فالإمام يقول كأنه يقول: يجب أن نصحح هذه المسائل الموجودة من مسائل الجاهلية، وليس مجرد بحث قد تبلغ 200 مسألة أو 300 مسألة أو أقل أو أكثر، لا، لم يرد هذا. هو رجل عملي، فهو مجدد رحمه الله. إذن أقول الجاهلية المعاصرة، منهم مثلا في بعض البلاد الوثنية كما تعلمون في الهند عند البوذيين والهنادكة يحرقون المرأة بعد وفاة زوجها، إذا توفي زوجها أحرقوها. انظروا كيف تبلغ، أسوأ من جاهلية التي قبل الإسلام. بينما في الغرب فإنها بعد وفاة زوجها تعاقر عشيقها في نفس الليلة. انظروا التباين في هذه المسائل. وهناك صور من الصور الجاهلية بين إفراط وتفريط، ربما نشير إليها عندما نصل إلى فتوى الشيخ عبد العزيز في أن هناك من يضيف إلى ما جاء في إحداد المرأة ما ليس من الله جل وعلا، فحتى قال عنه الشيخ من الخرافات. إذن هذا النوع الثاني من الجاهلية المعاصرة مقابل الجاهلية أيضا الأولى. النوع الثالث من الإحداد أيها الأخوة هو أيضا عفوا لازلنا في النوع الثاني، وهي جاهلية تقوم بها الدول مع كله، وهو ما يسمى إذا توفي رئيس تنكيس الأعلام أو زعيم ويعطلون العمل. ومن أعجب ما قرأت يقول يعطلون مصالح الأحياء من أجل ميت لا يدرك ولا يعقل، وكفى بذلك جاهلية. فعطل مصالح الناس أيام على يختلف في بلاد ثلاثة أيام وبعضها أسبوع وتنكس الأعلام، ويقام أحيانا في بعض البرلمانات وغيرها أو الاجتماعات إذا ما يقولون دقيقة. وهناك جاهليات، بل هناك بدع، من يقال الفاتحة، نقرأ الفاتحة على روح فلان، هذا من نوع البدع المحدثة. بينما لا يجوز الحقيقة لا تنكيس الأعلام ولا أخذ إجازة. لا أقصد أن المتوفى له أحد أن يأخذ إجازة لسبب مصابه، لا، أتحدث عن فرض إجازة في الدولة أو في البلد. ومن فضل الله علينا أن علم المملكة علم التوحيد لا ينكس في العالم أبدا إطلاقا. لو نكست الأعلام في أي بلد تنكس السفارات إلا علم المملكة، لأنه يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه حقيقة ميزة يجب أن نعتز بها. أسأل الله أن تدوم وأن تبقى، وأن لا أيضا يعطل من أجل وفاة أي زعيم كان. فالأمة لم تعطل بوفاة الأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعد من كبار الصحابة. كل هذا من مسائل الإحداد يسمونه في الجاهلية الحديثة، ولذلك بعضهم يقول 30 يوما 3 أيام، وبعضهم أسبوع، وبعضهم 40 يوما. هذا غالب ما يحدث، وكلها باطلة ولا ساعة إلا من أجل أداء الصلاة إذا كان المتوفى مسلما فقط يصلى عليه. أما بعد ذلك فهم مسائل الجاهلية التي عمت الآن، وتتسابق الدول وتعلن إذا مات بعض الزعماء عن إحدادها. فهذا النوع الثاني، وليس كلامي شاملا، إنما هو للتقريب والتمثيل للحالة. الحالة الثالثة أو النوع الثالث هو أيها الأحبة ما يتعلق بالشريعة الإسلامية. الإحداد المرأة الذي هو موضوعنا اليوم هو الحداد الشرعي، وهو الحداد موضوع بحثنا اليوم، وهو الحداد المعتدل المنصف الذي أعطى للميت حقه الزوج، وأيضا للمرأة أعطاها حقها. وهذا يشمل عدة مسائل مهمة جدا، أبدأ بها مسألة مسألة. أولا شروط العلماء، لأن هذه المسائل أكثرها لم يرد في الدرس القادم، لأن المؤلف أخذها على سبيل الاختصار. أما هذا الموضوع أحببت أن يكون شاملا بإذن الله، مع أنه مختصر، ولعل هذا البحث أيضا أن ينشر مستقبلا. من شروط الإحداد الشرعي البلوغ. أجمع العلماء على أن الإحداد يلزم المتوفى عنها زوجها إذا كانت عاقلة بالغة مسلمة عقد عليها بنكاح صحيح، ولو لم يدخل بها، كما في حديث بروع بنت واشق لما مات زوجها وسألوا ابن مسعود رضي الله عنه فقال عليها العدة ولها الصداق ولها الميراث. ثم جاء أحد الصحابة وبين له أن هكذا أفتى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه أن فتواه وافقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويتفرع عن هذا بعض المسائل، وطرق الموضوع اليوم أمامي الساعة وأنا حريص أن ننتهي بالوقت، سيكون على اختصار، وإلا في البحث طويل جدا والمسائل الملحقة به كثيرة، لكن أريد أن أركزه يستفاد منه بشكل عام، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب العلم بعد ذلك أو إلى هذا البحث إذا نشر. يتفرع عن ذلك حكم إحداد الصغيرة. ذهب الحنفية إلى أنه ليس على الصغيرة إحداد، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، ولكن الجمهور خالفوا الحنفية، فأنهم يرون أن حتى الصغيرة عليها أن تحد على زوجها، فإن كانت مميزة عاقلة ولو لم تكن بالغة، لأن العقل نسبي أي أن تفقه الأمر والنهي، فالتي في سن 9 أو 8 أو 7 تفقه الأمر والنهي مع أنها ليست بالغة، لكن تختلف عن التي في سن 1 والـ2 والـ3 والـ4 وهكذا. فالجمهور على أن عليها الإحداث، فإن كانت مميزة قالوا تلتزم بذلك، وإن كانت غير مميزة فيلزم وليها أن يأمرها وينهاها في مثل هذه المسائل، أي أنه هو الذي يأمرها وينهاها بشيء قدر الإمكان دون ذلك. الفرق بينها وبين الكبيرة أن الكبيرة عليها الإثم إذا خالفت، أما غير البالغة حتى لو كانت مميزة فليس عليه إثم. إذن يختلف الأمر، هناك مسائل حتى لو لم يكن الإنسان بالغا المسلم كالزكاة، فإن الزكاة كما تعلمون تلزم أي مسلم عنده مال حتى لو كان عمره أياما، وعلى وليه أن يفعل ذلك. فإذا إحداد الصغير الصحيح أنه القول الجمهور وهو الراجح لعموم الأدلة، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يلزمها بالتفصيل الذي أشرت إليه. الحكم الثاني، قال الإمام النووي: وولي الصبية والمجنونة يمنعها ما تمنع منه الكبيرة العاقلة. المسألة الثانية حكم إحداد المجنونة، فجمهور العلماء أن المجنونة أيضا يلزمها الإحداد كما قلنا في الصغيرة، لأن الأدلة عامة، والحنفية خالفوا في هذا وقالوا أنه لحديث رفع القلم عن 3، ولكن الجمهور ردوا قالوا رفع القلم فيما يتعلق بالإثم، أي ليس عليهم إثم إذا خالفوا، مثل موضوع من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام يلزم الصغير إذا أحرم وليه أن يتجنب محظورات الإحرام، لكن لو أنه ارتكب محظورا من المحظورات وهو لم يبلغ فالصحيح أنه ليس عليه إثم جمعا بين الأدلة. فالمسألة الثالثة النكاح الفاسد، وسبقا قلنا إن النكاح الفاسد هو ما اختلف فيه العلماء في فساده كاشتراط الولي، اختلف العلماء في ذلك، ومر معنا تذكرون في الأسبوع الماضي، بخلاف النكاح الباطل المجمع على بطلانه. فالنكاح الفاسد اختلف العلماء في أيضا هل يجب الإحداد في من توفي زوجها بنكاح فاسد، فقال الجمهور لا يجب، ومنهم الأئمة 4، لأنه نكاح لم يثبت، فلا نثبت على المرأة حكما بيقين في نكاح نرى أنه لم يثبت. أما عند من أثبتوه وأجازوا مثلا الزواج بدون ولي فلا شك أنهم يرون وجوب الإحداد في هذه الحالة، لكن نحن نعطي القاعدة ليس المثال، أن المختلف فيه اختلف فيه العلماء في صحته، أي العلماء المعتبرون، فقول الجمهور أنه لا يجب في هذا الأمر. والقول الثاني أنه يجب الإحداد، وهو قول القاضي أبي يعلى. نعم، وقلت هذا قول مرجوح، فإذا الراجح نقول إن المعتدة أو التي مات زوجها بنكاح فاسد لا يجب عليها، ولكن تجب عليها العدة، وهنا يجب أن نفرق العدة، أي عدة كعدة المطلقة، إما على القول بأنها لاستبراء الرحم، وقيل 3 أيضا 3 حيض، والمسألة محل خلاف مرت معنا في الأسبوع الماضي. إذن تأتي مسألة أخرى الذمية، فهل يجب الإحداد على الذمية من تزوج امرأة كتابية؟ على قولين، الجمهور استدلوا بوجوب إحدادها حقا للرجل، والحنفية ومن وافقهم قالوا أنه لا إحداد على الذمية، أي من تزوج امرأة كتابية يهودية أو نصرانية ثم مات عنها وهو زواج صحيح فإنه يقول لا يجب عليه. والترجيح في هذه المسألة لم أجزم به في الحقيقة، وإن كان هناك وصاحب البحث رجح أن ليس عليها الإحداد ورد على قول الجمهور. مسألة أيضا أخرى من هذه المسائل، حكم إحداد المرأة على غير زوجها. اتفق العلماء على جواز إحداد المرأة على غير زوجها 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فإذا هذا على سبيل الجواز وليس على سبيل اللجوء. وقالوا هذا من محاسن الشريعة، أن لو أن امرأة توفي والدها أو توفي ابنها أو قريب لها فإنها تحد عليه، لكن إلى 3 أيام فقط. قال: أعطاها الشرع مجالا لتفريغ ما في نفسها من حزن دون مبالغة في ذلك، وهذه قال من محاسن الشريعة، والحديث صريح في هذا. والقول الراجح أنها لا تمتنع من زوجها إن أرادها، هذه نقطة. لماذا؟ قالوا: لأن إحدادها على قريبها جائز، وحق الزوج واجب، فلا يقدم الجائز على الواجب. ولكن حقيقة حتى لو لم تحد المرأة فإنه الأولى بالزوج إذا وجد امرأته حزينة على أبيها أو على ابنها، وهذا حزن طبيعي ما لم يتعدى الحدود الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابن إبراهيم: وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. هذا طبع بشري لا حرج، فإن على الزوج أن لا يحرج زوجته في مثل هذه المسائل، سواء الجماع أو يطلب منها التزين أو غير ذلك. أما ومن حقها أقول أن هذا جائز شرعا، أن تحد 3 أيام بالتفصيل الذي بينته، والله أعلم. بعض العلماء قال لا تحد على غير قريب خوفا من أن يكون فيه ريبة، أن تكون امرأة تحد على إنسان أجنبي وغريب عنها فإنه يحدث ريبة، ما الذي جعلك تحدين عنه؟ لكن بعضهم قال قد تحد على عالم أو تحد على إنسان له فضل في الأمة، هذا لا حرج، أما إن قامت الريبة فلا يجوز. وهذه مسألة أردت من باب الإشارة. الشرط الثاني، إذن بعد هذا الشرط الأول من شروط الإحداد، اجتناب الطيب. اجتناب الطيب، لأن ذكرنا في الشرط الأول وهو البلوغ وما يتعلق به، أن تكون مسلمة بالغة، وفرعنا على ذلك. فأجمع كل من أوجب الإحداد على أن الحادة، وهذه كلمة الحادة هي الأصح لغة، لأن كلمة المحادة قال بعض العلماء المحادة هي المحادة لله ورسوله، أو المحاد من يمتنع على ما يجب عليه، فالصحيح أنها الحادة. نعم. وبعضهم قال المحتدة، أي من الإحداد. هذه إشارة وسأبينها في الدرس القادم إن شاء الله. الشاهد أن أجمع كل من أوجب الإحداد على أن المرأة ممنوعة من الطيب، ودليلهم حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في شأن الحادة: ولا تمس طيبا. وعلة المنع أن الطيب قالوا مما يدعو إلى النكاح، فمنعت الحادة منه لأنها ممنوعة من النكاح، واستثني من ذلك الشيء اليسير، استثني الشيء اليسير عند الطهر، أي طهر المرأة من حيضها للحاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. والقسط والأظفار من أنواع الطيب، فأباح للحادة النبذ، وهو شيء اليسير بعد الطهر، أو شيء من فيه الرائحة البخور، قالوا لتذهب نتنة وريح العادة وبقاء الدم وأثر الدم، وهذا من محاسن الشريعة. فإذن الطيب يشمل، ولا تمس طيبا يشمل جميع أطواب الأطياب والأدهان المطيبة والمياه المعتصرة من الأدهان، هذه كلها ممنوعة. وقد أدخل بعضهم، سنبدأ بالتفريعات، وقد أدخل بعض العلماء الصابون والشامبو اللذين لهما رائحة طيبة في عموم الحديث، ولكن القول الراجح أن مثل هذه الأشياء التي لا تعد طيبا، لاحظوا لا تعد طيبا ولكن فيها رائحة طيبة، فإنها تجوز. ومن أجل ذلك شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فهما أجازا ذلك. فلأن الذي في الصابون قالوا ليس طيبا بل نكهة، إلا أن الأحوط أن تبتعد عن ذلك. ومثل ذلك في الحج، لأن أنا أريد أفوت هذه الفرص للتنبيه، في الحج المحرم بعض الناس يتشدد في الصابون أو المناديل التي يقول فيها رائحة، لا هذه ليست طيب، المقصود هو الطيب، أما ما فيه رائحة طيب فلا يمنع. بل إن الإنسان لو دخل إلى مكان محل طيب وخرج لشمت منه رائحة الطيب. فلذلك تذكرون في درس الحج أذكركم أن كان العلماء يقول محظورات الإحرام الطيب، فقلت الأولى أن تكون اللفظة قصد التطيب، هم قالوا التطيب عفوا قصد التطيب، لأنك ليس مراد الطيب ذاته. والدليل على ذلك أنك عند قبل الإحرام من السنة أن تتطيب ويبقى معك، ويبقى معك، لكن قصد التطيب بعد الإحرام هو الممنوع. فلو جاء عرضا، مثلا لو أن إنسان وهو يمشي في المشاعر مع الرائحة قال يا أخي هذا محل يبيع طيب، خلنا ندخل بس نشم رائحة طيبة، هذا قصد التطيب، أي قصد شم الطيب، نقول ممنوع. لكن لو أن إنسان مر عند هذا المكان وما قصد التطيب، أراد أن يأخذ من هذه البضاعة، قد يكون عنده طيب أو غيره، أو أراد أن يكلم أو غير ذلك من الأسباب، فنقول لا حرج. فكذلك هنا نرجع لموضوعنا، إذن الطيب هنا بالنسبة مثل هذه الأشياء الشامبو وغيرها، إذا لم يكن فيها قصد الطيب وإنما قصد فيها مجرد نكهة الطيب فالصحيح كما ذكرت والراجح والله أعلم جواز ذلك. هناك مسائل الأدهان غير مطيبة أو غير كالزيت والشراج والسمن والمراهم وغيرها على قولهم. فالقول الأول أن الدهان بغير المطيبة لا تمنع منها الحادة لأنها ليست طيبا، وقيل إن حكمها حكم الطيب، والراجح أنها ليس لها حكم الطيب ما دامت لا تعد طيبا. وإن كانت بعض الأدهان التي يكون فيها تنظيف أو يكون فيها فائدة لكن لا تعد طيبا، فنقول الراجح جوازها. تأملوا من خلال فقط هذه الكلمات التي قلتها سعة الشريعة ويسر الشريعة وعدم التكلف، وبعض الناس يريدون من الشدة أن يشرعوا ما لم يشرعه الله. يقول الإمام سفيان أما التشديد فكل أحد يحسنه، أما التشديد حرام حرام حرام حرام فكل أحد يحسنه، ولكن الفقه هو الرخصة ولم يسكت، الرخصة بدليل، لأن هناك أيضا من يترخص بدون دليل، عندنا طرفان من يشدد ويترخص بدون دليل، فقال ولكن الفقه المعتبر هو الرخصة بدليل. إذن هذه المسائل نقول لاحظ. المسألة الثانية أكل المطيب، قد يسأل أحد ما قال أكل الطيب، الشيء الذي فيه رائحة الطيب، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الحادة ممنوعة من الطيب. قال النووي وطيب في بدن وثوب وطعام، وعلة التحريم قياسه على تطيب البدن، ورجحه الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. أما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال إن كان له طعم ظاهر فإنها تمنع منه، فلا يجوز لها شرب القهوة المزعفرة إذا كان ظاهر. أما إذا لم يكن ظاهر، لأن بعض الروائح نباتات ليس الطيب الحقيقة لكن رائحتها ذكية وهي مما يؤكل، فالقول الشيخ رجح أنه يجوز إن لم يكن ظاهرا، بينما ذهب الشافعي ورجح هذا القول الشيخ محمد لأنه لا، ما دامت فيها رائحة طيبة نفاذة فإنها لا تعد. ومع ذلك نقول فإن الأحوط هو تركه والله أعلم. فالمسألة الثالثة دقة الفقهاء، حكم الاتجار بالطيب، امرأة تبيع طيبة، تبيع طيبة. فقهاء رحمه الله ما تركوا حقيقة اللي يتأمل أدق المسائل ناقشوها. اختلف العلماء، والقول الراجح أنها يجوز لها أن تبيع الطيب لكن لا تمسح. لو كنت تبيع طيب لا تمسح، أي لا تمس، قد تمس القارورة وليس يؤثر عليها، لأن قال ولا تمس طيبا، فإذا مسته وقعت في المحذور. أما مجرد بيعه حتى لو تولت هي ذلك بدون أن تمس طيبا، مثلا البخور، ليس لو مسه الإنسان هذا الخشب ما أثر فيه، لكن لو عقد عليه خرجت الرائحة، أو قارورة الطيب في داخلها لم تفتح فلا تمنع من ذلك. أما إن مسته فالحديث نص في هذه أمثلة. الشرط الثالث تجنب الزينة. أجمع أهل العلم على أن الحادة يحرم عليها كل ما فيه زينة من الثياب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عفو. فالشاهد هنا أن الزينة تمنع منها المرأة في سائر أنواعه، إلا الأسود اختلفوا فيه، والراجح أنه إذا لم يكن الأسود للتزين فلا حرج منه، لأن أحيانا يكون اللون الأسود أجمل من غيره فلذلك تمنع منه. وأجمعوا على أن للحادة أن تلبس لبس الأبيض بشرط أن لا يكون تشبها، لأنه قالوا الأبيض للمرأة لا يعتبر زينة، وإن كان الآن ظهر من الأبيض ما تستخدم الفساتين للزواج أشد زينة. فإذا القاعدة والضابط في هذا اللباس أنه إن كان فيه زينة فتمنع، إن لم يكن زينة فلا حرج. ولهذا نصل إلى أن هذه هي العلة كما نص العلماء، ولا يلزم أن تلبس نوعا واحدا من الثياب، ممكن تلبس الأخضر وغيره أي لباس، قال بشرط ألا يكون فيه زينة، فإذا رؤي أن فيه زينة فلا يجوز. هذا هو الضابط، لأن بعض النساء تلزم ثوبا واحدا وترى أنه لا يجوز لها أن تلبس إلا هذا الثوب، وهذا حقيقة ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما نص الحديث عليه. كما إذن وما صبغ في للزينة فالصحيح أيضا أنه ممنوع لنص الحديث ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عفو. قالوا ثوب العفو هذا لأنه ليس من الزينة، وهي ثياب يمنية ستمر معنا بإذن الله في الدرس القادم. فنصل في هذا أن الثياب نوعان، ثياب للتزين والتجمل فهذا لا يجوز الحادة، والنوع الآخر ثياب بذلة أي ليست للزينة، فمهما كانت ألوانها فلا بأس بها. وهذا هو الذي يظهر من هذه الحديث والله أعلم. الحرير اختلف العلماء فيه في لبس الحرير، والقول الراجح أنها إن كان للحاجة فتلبسه، لأن الحرير من الزينة، وإن لم يكن لحاجة فضلا عن ضرورة فإنها لا تلبسه والله أعلم. إذن والذي يترجح أن الحادة تمنع من لبس الحرير مطلقا، لأنه ما أبيح لها في التزين به والحادة ممنوعة منه، وهكذا قال الحافظ ابن حجر وغيره، وكذلك قال ابن القيم. والبرود المحبرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعها وتناهي جودتها، فإن كان أولى بالمنع من الثوب المصبوغ، وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب في ذلك، هكذا يقول ابن القيم، وهو اختيار شيخنا أيضا الشيخ محمد عثيمين رحمه الله. لكن إذا احتاجت لذلك مثل أن يكون بها حكة أو حساسية، فكما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف، مع أن الحرير ممنوع مطلقا على الرجال وأجازه للبسهم كما أجاء في الحديث الصحيح، فإنه من باب أولى أن يجوز للمرأة إذا كان هناك حاجة ماسة كما ذكر العلماء. إذن هناك قاعدة حتى تضبط لكم هذه المسألة، يقول فيها العلماء ما حرم ما كان تحريمه تحريم وسيلة يباح للحاجة، وما كان تحريمه تحريم عين فيباح للضرورة. هذه قاعدة جميلة، ما منع أو حرم من باب سد الذرائع ليس لذاته لعينه فيباح للحاجة، وما منع لذاته مثل الخمر منع لذاته، الخنزير منع لذاته، لكن عند الإنسان لقمة ما وجد إلا خمرا فأنه يباح له أن يشربه في هذه الحالة، ما يزيل به الغصة فقط، هذا ضرورة. لكن مثل هذه المسائل التي ذكر العلماء مثل الحرير وغيره، قالوا إذا وجدت الحاجة لأنه منع للوسيلة درعم للذرائع، فإنه يباح في هذه الحالة والله أعلم. الاكتحال اختلف العلماء، كل المسائل تجدون فيها خلاف التي ذكرت، لكن لما أنا أقول اختلف العلماء لأبين فقه معين. أحيانا يتعجل بعضنا ويخطئ ربما بعض الأقوال أو بعض العلماء، ويكون قال به علماء معتبرون، فعندما نعرف أن المسألة فيها خلاف معتبر، على كل حال ليس كل خلاف معتبر، لا، إلا ما كان له دليل، فهذا هو الذي بينا. لكن هذه أمثلة لها دليل، وما أشير إليه أن في خلاف قد يكون خلافا معتبرا، ولكننا نذكر الراجح والله أعلم. الاكتحال ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكتحل، مع أن المرأة راجعته الصحابية، نعم لما جاءت قالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها أو اشتكت عينها، على حسب الفعل، هل هو للمبني للمعلوم أو المجهول، أفنكحلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثا، فإنه لم يرخص لها مع أن حاجتها داعي إليه. وذهب بعض العلماء أنها لا تمنع من الكحل الذي ليس فيه زينة، قال الكحل على نوعين، فيه ما هو للتزين وهذا واضح، ومنه ما ليس للتزين، قالوا كالكحل الأبيض، كالكحل الأبيض، والأولى منعه أخذا من نص الحديث والله أعلم. أما الكحل للضرورة فاشترط العلماء جوازه، قالوا لأن مما يعالج فيه العين فبشرطين، أن يغلب على الظن أنه علاج، الثاني أن لا يوجد بديل عنه. أما اليوم غالبا، طبعا لما قلت ترى اليوم لا نفتي الناس فقط بواقعنا، هناك بلاد أخرى لا تملك مثل ما نملك، ولا تجد العلاجات ولا تجد الدواء، فقد يكون إلى الآن لا يملكون إلا الكحل. فنقول إذا كان لضرورة يغلب على الظن أن الكحل ينفع فيها وليس مجرد احتمال، وكذلك لم يوجد البديل، فنقول تعالي. قد يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، قالوا لأن هناك قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، ولعل أن شكوى هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابنتها لم تبلغ حد الضرورة، جمعا بين الأقوال والله أعلم. من المسائل طبعا الجمهور هو قولهم أن الجواز الكحل للضرورة، ولا أطيل فيه اختصارا للوقت لأن الوقت يضيق علي الآن وعندي مسائل كثيرة. فمن المسائل حكم استخدام المكياج كما يقال أدوات الزينة، هذا لا شك أنه في حرمته لأنه لا حاجة إليه، بل قد النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سلمة ورأى أن عليها فما فيه قال لها إن قالت إنه يشب الوجه، نعم إنه يشب الوجه، قال فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار. فإذن يمنع منه التجمل، مع أنه لأن له أثر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن أم سلمة وضعت الصبر على وجهها، والصبر علّى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشب الوجه، أي يجعل يشد الوجه ويشبه ويجعل فيه جمال، فمنعها من ذلك واستثنى من هذا الليل والله أعلم. قالوا للحاجة استثنى الليل لأن محتاجة إلى ذلك، ولو لم تكن محتاجة لاستوى الليل والنهار. حكم لبس النقاب والخفاف، ذهب بعض أهل العلم أنها لا تلبس قياسا على المحرمة، والقول الآخر قالوا لم يرد في الشرع منعه فهو جائز، ولكن عندما تأملت المسألة توصلت إلى أن مع كل أسف اليوم مما يسمى بالنقاب أشد فتنة من كشف الوجه، لأنه ليس النقاب الشرعي. الآن مع كل أسف وقعت كثير من نسائنا هداهن الله وبناتنا بما يسمى بالنقاب، وكنت من أول الأمر لم أرى الفتوى به، ولكن هناك من أفتى به بناء على ما ورد في الحديث بفهمهم له طبعا، وإلا لا شك إذا ما ثبت في الحديث فنحن معه، لكن هذا الذي حدث الآن، ترون ما يسمى بالنقاب من أشد أصبح ما يفتن، تظهر المرأة عينيها متجملة وتظهر ما حول العينين من بياض، حتى إنها ربما لو كشفت وجهها لما أثارت الفتنة كما تفعل الآن. ولذلك إذا نقول هذا الذي جعل إن بعض الحذاء أكرمكم الله، وكذلك ما يسمى بالنقاب ولا أعتبره نقابا شرعيا، ولا نقاب الشرعي لا مخالفة فيه، لا يجوز، لأنه فتنة. وقد يقول قال طيب ما بال الحذاء؟ الحذاء يقول الله جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فبعض الناس لا تعلم عنها ولكن تسمع قرع نعالها أو حذاءها فتفتن بصوتها. كان في السابق الخلخال الذي يتحرك في القدم وهذا معروف قديما، الآن غير موجود بس جاءت حذاء الآن أسوأ. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعد هذه الآية الأمر عظيم. إذن نقول حتى النقاب وغير إذا كان فيه فتنة كما هو الواقع عند كثير من النساء أو كذلك، وليس مجرد النقاب الشرعي الذي تحتاجه المرأة ولا ترى عينها. فالحلي أيضا اجتناب الحلي الشرط الخامس، والمحادة أو الحادة بعبارة أصح ممنوعة من الحلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيها عن لبس الحلي فهي ممنوعة منه، وهو حديث صحيح، وهناك من ضعافه والصحيح أنه حديث صحيح كما بين ابن القيم وغيره. فإذن وسنبين درجته بإذن الله في الأسبوع القادم. إذن أجمعوا على منع المرأة الحادة من لبس الحلي، وحكاه ابن قدامة عن قول لأهل عامة أهل العلم، فحتى قال بعضهم كالهيثمي ولو تحت الثياب. ودليل الجمهور ما روته أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تمنع منه المتوفى عنه، قالت ولا الحلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحلي يشمل كل أنواع الحلي ليس الذهب والفضة، لأن هناك من فرق بين الذهب والفضة من العلماء، قال يجوز تجوز الفضة ولا يجوز الذهب، وهناك من قال ما يكون من الزمرد والياقوت لا يمنع، وهناك قاعدة الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فإذا قلنا أن الذهب لا يجوز، هناك ما هو الآن من الأحجار الكريمة وغيرها فهو أغلى وأشد فتنة من الذهب، وأشد فتنة قطعا من الفضة، لأن الفتنة أقل، وتلاحظون أن لبس النساء لها أقل لكن توجد تلبس. فإذا كنا نقول بتحريم الذهب والفضة فمن باب أولى أن نقول أن المرأة لا تلبس الياقوت والجواهر وغيرها في هذا الجانب، والله أعلم. نعم. ولابن القيم كلام في إبطال تضعيف الحديث، أي حديث ولا تلبس الحلي، ولنا معه وقفة في الدرس القادم بإذن الله. إذن هناك من فرق أيضا بين أن تلبس ابتداء واستدامة، يعني ما توفي الزوج عليها ذهب، فبعض العلماء قال ما دام عليها تبقى، هذا غير صحيح، فإن حتى قالوا الكحل وحتى لو كانت متجملة بمكياج أو ذهب يجب أن تخلعه، لأنه يجب أن تستأنف عدم الزينة التزاما بهذا المرأة. والخلاصة كما قال الباجي رحمه الله وفي الجملة، فكل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه الحلي من التجمل فلا تلبسه الحادة، وهذا هو الموافق للنصوص الشرعية، ويصدق على الذهب والفضة كاللؤلؤ وغيرهما، كاللؤلؤ والزمر والألماس وغيرها مما هو مذكور. مسألة أخرى، لو كانت المرأة كما قلت وإن كنت أشرت إليه متلبسة ببعض المنهيات كالطيب أو الثوب الجميل أو الذهب قبل وفاة زوجها وجاء الخبر، هل نقول تستديم؟ قلت لكم هناك بعض العلماء أجازه، والصحيح أنها يجب عليها أن تبعد كل ما يخالف هذه الأحوال، والله أعلم. الشرط السادس وجوب لزوم الحادة لبيتها، وهذا نعم فيه قولان للعلماء، هناك من قال إنه يجب أن تلزم بيتها، وقول آخر لخلاف بين العلماء في الآية الموجبة لذلك. والصحيح وهو ما عليه الجمهور أنه يجب على المرأة أن تلزم بيتها، وهذا هو جماعة من المتقدمين والصحابة أنها يجب عليها أن تلزم بيتها، فأنه يجب عليها لزوم بيتها، وإليه ذهب عامة العلماء منهم الأئمة الأربعة، واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة، والله أعلم. أما القول الثاني فهناك من قال بعدم الوجوب ولكنه قول مرجوح، والله أعلم، وفيه تفاصيل طويلة الوقت لا يسعف بها. إذن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب لزوم الحادة بيت زوجها لقوة ما استدلوا به. ما المقصود به البيت الزوج؟ هل إذا جاء خبر وهي تزور أهلها أن تبقى في بيت أهلها؟ لا، المقصود هو البيت الذي كانت تسكنه إذان حياة زوجها، أي بيت الزوج، هذا هو المراد. هناك تفاصيل في بعض المسائل، لو بلغها الخبر وهو في غير بيتها ما الحكم في ذلك؟ القول الراجح في المسألة يجب أن ترجع إلى بيت زوجها كما دلت على ذلك الأخبار والأحاديث. أيضا مسألة أخرى، هل يجوز أن تخرج المرأة من بيتها؟ الصحيح هذا له جانبان، انظروا دقة الفقهاء. الجانب الأول أن تخرج هي لسبب كأن يكون المكان الذي هي فيه فيه لصوص أو موحش أو لا تجد تأمن على نفسها أو غير ذلك، فيجوز لها أن تخرج، يستثنى من القاعدة من الخروج من البيت قبل إكمال العدة. الحالة الثانية إذا أن تخرج من البيت، وكما بين الله جل وعلا أن الفاحشة، والفاحشة ليس المقصود بها الزنا، نعم، ولا تخرجوهن، ثم استثنى قال إلا يأتينا بفاحشة، قالوا الفاحشة كل ما فحش، فإذا كانت بذيئة اللسان، إذا كانت مزعجة، إذا كان، فذكر العلماء مسائل كثيرة فهو من الفاحشة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما تعلمون: متى رأيتمني فاحشا أو متفحشا؟ فأطلق على اللفظ فاحشة. ولهذا نقول إن المرأة قد تخرج هي لحاجتها إذا كان البيت غير آمن وليس عندها أحد وتخاف على نفسها، وقد تخرج أي يخرجها الناس. ومن أسباب الخروج قالوا أيضا إذا لم يكن البيت ملكا لزوجها ولا تجبر بدفع الأجار وانتهت مدة الإيجار، أو طلب صاحب البيت أن تخرج، فيجوز لها أن تخرج. مسألة فرعية. طيب إذا خرجت من البيت، هل يجب في البيت الذي انتقلت إليه، هل يجب لها أن تبقى في البيت الجديد المدة؟ نعم، القول الصحيح أنها تبقى فيه المدة حتى تكمل عدتها. إذا انتقلت مثلا إلى أهلها أو إلى بيت آخر غير بيت الذي كانت تسكنه، يجب أن تكمل العدة وليست حرة كما قال بعض العلماء، بل يجب أن تلزم البيت، لأن البعض يقول إذا خرجت من بيتها فإنها تذهب لأي مكان إن شاءت. المسألة الثانية في هذا الجانب فأنها كذلك إذا خرجت لا يلزم أن يكون البيت قريب، ما دامت خرجت من البيت ما نقول لابد تأخذ أقرب بيت. أعطي مثال، لو أن أقرب بيت بيت أحد إخوانها وبيت أهلها أبعد، أو بيت أحد أبنائها أبعد، فنقول تسكن ما شاءت بيت أخيها إذا كان ممكنا طبعا، أو بيت والدها، والأبعد هو بيت ابنها مثلا قد يكون أحب إليها، فإنها تذهب إليه ولا يلزم الأقرب كما قال بعض العلماء، أي قال بعض العلماء أنه لابد الأقرب. متى تخرج الحادة؟ على قال بعض العلماء تخرج نهارا ولا تخرج ليلا، لأن الليل مظنة الفتنة، تخرج لحاجتها، وهذا في تشدد من بعض الناس. الصحيح أن المرأة إذا احتاجت للخروج ستخرج، لكن بدون حاجة فلا يجوز، بل كما قال القرطبي وغيره أن المرأة بدون أن تكون حادة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة. وقرن في بيوتكن، وليس خاصا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن توسع الناس في ذلك، فهي لا تخرج من بيتها إلا لحاجة كطبيب أو غير ذلك. وبعضهم قال قد تبيع وتشتري إذا لم يكن أحد ينفق عليها، أسباب معتبرة. طيب هل يجوز أن تخرج ليلا؟ نعم يجوز أن تخرج ليلا إذا وجد سبب وأمنت الفتنة، فالعلة هي ذلك، والعلماء لهم كلام في هذا والله أعلم. مسألة من المسائل، أنا أختصر في الدقيقة، متى تنتهي العدة؟ متى تنتهي العدة؟ تنتهي في إحدى حالتين. العلماء لهم في المسألة قولان. القول الجمهور هو أن تنتهي في إحدى حالتين، إذا وضعت حملها، إذا كانت حاملا، إذا وضعت حملها، سواء وضعت بعد ساعة أو بعد 9 أشهر. والثاني إذا أكملت 14 أشهر و10 إذا لم تكن حاملا. وبعض العلماء، وهذا قول آخر، قال لا، تخرج تمكث أطولهما، تمكث أطول الحالتين. فإذا مثلا توفي زوجها بعد أسبوع وضعت، تبقى 14 أشهر. وإذا كانت حاملا ولو تعدت 14 حتى تضع، وهذا الحقيقة مرجوح بالدليل وبالنظر. أما الدليل فعن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر، وهذا حديث متفق عليه، وكان من شيخ، تقول توفي عنها زوجها، توفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت، أي أن لم تمكث أن وضعت حملها بعد وفاته، أي قبل 14. فلما تعلت من نفاسها يعني انتهت من نفاسها وتجملت للخطاب دخل عليها أبو السنابل ابن بعبك وهو رجل بني عبد الدار من بني عمها. قال ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 14 وعشرة. انظروا تشدده رضي الله تعالى عنه. تقول سبيعة فلما أو سبيعة فلما قال ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي مع أنها لم تبلغ 14 وعشرة. هذا دليل نص صحيح في البخاري ومسلم، لا ننظر بعد ذلك. وبالعقل أيضا قالوا كما أن الحامل ممكن أن تبقى 9 أشهر أو أكثر من 4 9 أشهر، فأيضا الغنم بالغنم ممكن يكفيها ساعة نعدل في المسألة فيكون من هذا وذاك، فهو إذن بالدليل وبالنظر أن هذا هو الأمر. مسائل سريعة أختصر فيها كلام لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول المرأة المحادة مطالب بخمسة أشياء: أن تلزم بيتها الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة، المقصود يعني كانت ساكنة فيه وقد يموت خارج البيت، فتقيم فيه حتى تنتهي العدة إلا أن تكون 14 وعشرة، إلا أن تكون حمضة، فإنها تخرج بوضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا وإن كان قالوا في المطلقة ولكنه أيضا تدل به العلماء أيضا، وهذا دليل أيضا من وضع الحمل بالإضافة إلى الحديث، لكن الحديث كان نصا في المسألة وهذا للعلماء فيه كلام من ناحية أن هذا في المطلقة أو غيرها. أيضا الأمر الثاني يقول الشيخ عبد العزيز ليس، وهو ملخص لما قلته سابقا، ليس لها لبس الجميل من الثياب ولا أصفر، نعم لا أصفر ولا أخضر ولا غيره، بل تلبس غير الجميل سواء كان أسود أو أخضر أو غير ذلك، المهم أن تكون الثياب غير جميلة. أيضا الأمر الثالث يقول شيخنا رحمه الله تجنب الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وما أشبه ذلك من القلائد أو الأساور أو الخواتيم، فكل ذلك تمتنع عنه. الأمر الرابع تجنب الطيب، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب إلا إذا طهرت من الحيض خاصة، فلا بأس أن تتبخر ببعض البخور لإزالة هذه الرائحة. الأمر الخامس تجنب الكحل، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من التجمل الوجه والتجمل الخاص الذي قد يفتن بعض الرجال، أما التجميل العادي يقول الشيخ عبد العزيز بالماء والصابون فلا بأس بذلك، لكن الكحل الذي يجمل العينين وما أشبه ذلك فلا يجوز. هذه ثم ختم الشيخ بكلام تعمدت أن أذكره وهو يقول أما ما قد يظنه بعض العامة، اسمعوا كمار أكلم الشيخ، أما ما يظنه بعض العامة ويفترونه، ويفترون عده الشيخ افتراء، من كونها لا تكلم أحدا، ومن كونها لا تكلم في الهاتف، ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة، ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية، ومن كونها لا تخرج في نور القمر وما أشبه هذه الخرافات، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله وما أشبه هذه الخرافة، فلا أصل لها، بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة، تقضي حاجتها في البيت، تطبخ طعامها وطعام ضيوفها، تمشي في ضوء القمر في السطح وفي حديقة البيت، تغتسل متى شاءت، تكلم من شاءت إذا لم يكن هناك ريبة، وهذه الريبة ممنوعة للحادة ولغيرها، نعم تصافح النساء وكذلك تصافح محارمها، أما غير المحارم فلا، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم، ولا تستعمل الحنة ولا الزعفران ولا الطيب لا في الثياب ولا في القهوة لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب، ولا يجوز أن تخطب، لا يجوز للحادة أن تخطب، نعم إلا بالتعريض، نعم كما بين الله جل وعلا في سورة البقرة. إذن هذه مسألة مهمة جدا في هذا الجانب. المسألة الأخيرة التي أختم بها هذا الملخص، متى تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها؟ العلماء على 3 أقوال، قيل تبدأ من ساعة وفاة زوجها، وقيل تبدأ من حيث علمت بوفاة زوجها، وقيل من حيث يبلغ الخبر بيقين. وضح القول الأول عدة المتوفى عنها زوجها تبدأ من حين يأتيها خبر وفاة زوجها، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال الحسن وقداده وهذا. القول الثاني عدة متوفى عنها تبدأ من يوم مات الزوج، وهذا مذهب الجماهير، وهو قول عمر، وهو قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وقال به الأئمة الأربعة، وقال الشوكاني كذلك، ونصره في السيل الجرار بكلام قوي جدا، وقال لا دليل على أن المرأة لا تحتج إلا إذا بلغ زوجها. سأبين لكم ما يترتب على هذا الخلاف. القول الثالث عدتها إن قامت بينة، هذا القول الثالث، إن قامت بينة من يوم الوفاة فاعتبرها من الوفاة، وإذا لا يعلم، لاحظ الفرق، كلام دقيق، وإذا لا يعلم متى توفي فمن يوم بلغ الخبر. بمثال، لو أن امرأة من أزواج المجاهدين بلغ الخبر أن زوجها قتل لكن لا تعلم متى قتل، فإنها تحتد متى؟ من يوم بلغها الخبر. هذا وسط بين القولين. فإن ثبت أنه قتل باليوم الفلاني بيقين فإنها تحتد به. ووضح في هذا القول مسألة، قد يكون عذاب حالات، قد يكون إنسان لا نعلم متى مات، لاحظ، ثم يثبت عند جهة معينة أنه توفي في اليوم الفلاني ولكنه لم يبلغ الزوجة إلا بعد شهر، فلأي متى تحتد؟ تحتد متى ثبت الخبر لمن بلغهم الخبر، هي لا تعلم متى وفاته وليس من يوم بلوغها هي، إنما متى ثبت خبره. لأن أحيانا قد يتوفى إنسان يوجد في البر مثلا ويجده قد مات لا يعلمون، تأخذه حتى تثبت الأمر، فهو ثبت عند الأدلة أو عند الجهات الأمنية أن هذا الرجل متوفى منذ وجدوه، لكن لم يبلغ المرأة إلا بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو بعد ثلاثة أو لأسباب، فنقول منذ بلغ الخبر للجهة المعنية أنه قد توفي فإنك تلتزمين به إلا إذا ثبتت يوم وفاته بيقين، واليوم الطب كما تعلمون يثبت شيئا من ذلك. خلاصة الأمر، هذه أحكام مهمة تتعلق بالإحدان، وهي أيضا تجيب على كثير من الأسئلة، مع أن فيها تفريعات ومسائل تجاوزتها لضيق الوقت. والأسبوع القادم بإذن الله نقرأ ما في المنار مع تعليق على بعض المسائل التي اختصرتها، وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يرحم أموات المسلمين، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.